بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يبارك الله تعالى في هذه الحلقات، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين بإذن الله تعالى فيما نقدم وفيما نطرح، وأن يكون لها بإذن الله تعالى أثر في واقعنا. نحن اليوم مع موضوع جديد، هو جديد في طريقة طرحه، وإن كانت قضيته قديمة يمر عليها أكثر من 50 أو 60 سنة. سنناقش هذا الموضوع ونقف بإذن الله تعالى على بصمات يستطيع كل واحد منا بإذن الله أن يجعلها في هذا الموضوع، سواء كان قريبا من الذين نتحدث عنهم أو كان بعيدا عنهم. أنا أرحب بكم، مسرور جدا والله بلقائكم. أشكر يعني غاية الشكر كل من أرسل إلي، خاصة بخصوص حلقة القدس وما حصل لها يعني من ضجة، أسأل الله تعالى أن يجعل عقبها خير. أشكر من راسلني، أشكر الإخوة والأخوات الذين أيضا شاركوا بعدد من الواجبات التي أو المشاركات التي سنعرضها بإذن الله، ونعرض بعضها خلال هذه الحلقة، وتجدون البعض الآخر في منتدى ضع بصمتك. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن لا يكتفون فقط بالكلام، بل ممن يكون لهم عمل في واقع هذه الأمة. أنا أرحب أيضا بالشباب الذين معي، محمد وعبد الرحمن، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويجزيكم خير حقيقة على حضوركم معي. قضيتنا اليوم، قد يقول البعض يعني ما الفائدة أن نتكلم عنها، وإن كنت سأذكر ذلك بعد قليل، بل قد ينتقد أحيانا البعض أن نتكلم عنها ويقول هناك بعض المواضيع مللنا أن نكررها. يعني مثلا مثل لما تصلي أحيانا مع خطيب جمعة ثم يتكلم عن بر الوالدين، فتقول لنفسك يعني سمعنا عن بر الوالدين كثيرا، فما الفائدة من ذلك؟ نقول نعم، لكن لأهمية هذا الموضوع نحتاج أن نكرره مرارا، كما أن الله عز وجل وصف الجنة في سورة البقرة، ثم وصفها أيضا في سورة آل عمران، ثم أعاد الوصف في سورة النساء، في المائدة، في الأنعام، حتى تصل إلى آخر القرآن، ولا يزال في كل صفحات معينة من القرآن يعود تكرار الكلام عن الجنة وما أعد الله تعالى فيها، لأجل أن يبقى القلب معلقا بها، فكلما غفل الإنسان يعود الإنسان إليها. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني كل مرة ينقص أو يزيد الفترة لأجل أن نستمر معه، قال مخافة السآمة علينا، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يعظهم أحيانا ويترك أحيانا، لكنه ما كان يهجر الموعظة أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم للمسلم كالبنيان، ماذا يفعل؟ يشد بعضه بعضا، بحيث أنك تضع هذه الطوبة وتلك الطوبة وهذا الحجر وهذا الحجر، ثم تضع بينهما ما يلصقهما الإسمنت أو نحوه، فتجد أن هذا الحجر يشد هذا الحجر حتى يتكون هذا الجدار. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله. لا يسلمه يعني لو جاء عدو يطالب أخاك المسلم، يطالب به ليضره، أنا لا يمكن أسلمه له، بل أدافع عنه بروحي وبجسدي. قال: ولا يخذله، يعني يكون ذلك المسلم ضعيفا مستضعفا يتسلط عليه بعض الناس وأنا أستطيع أن أنصره، فيأتي إلي يقول: يا أخي بالله عليك ساعدني، فلان سيأخذ مالي، فلان سيخرجني من بيتي، فلان سيغتصب ابنتي، سيغتصب امرأتي، فلان سيفعل كذا، وأنا أستطيع أن أنصره، ومع ذلك أخذله. أقول: لا والله، أنا خلني بعيد عن المشاكل، أنا ما أريد أن أفعل شيئا، أنا بجلس مرتاح في بيتي، إيش اللي دخلني في مشكلتك؟ هذا من الخذلان. لذلك نصرة المسلم لأخيه المسلم أمر واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته، يعني أنا أحب أن أنصرك وهو يحب مني أن أنصره، لكن مع ذلك أنا أخذله ولا أقدم له شيئا، قال: إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. بمعنى أن نصرتي للضعيف والمسكين هو ليس أمرا مستحبا أنا والله أريد أني أنصرك أو لا لا، بل هو أمر واجب يجب على جميع الناس. بل زد على ذلك، ترى نصرة المظلوم ونصرة من أخرج من داره ومن اعتدي على ماله أو اعتدي على عرضه هو أمر واجب علينا حتى لو كان المظلوم غير مسلم. يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصدقات والإحسان قال جل وعلا لا ينهاكم الله، يعني بالإحسان، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، بمعنى أن لما يكون في محتاج غير مسلم. ترى هذا يا جماعة من سماحة الإسلام، واحد مثلا مسيحي، واحد يهودي، واحد حتى لو كان من غير أصحاب الأديان السماوية، بوذي، هندوسي، يجوز لي أن آتي وأعطيه هدية، أن آتي إذا كان فقيرا أتصدق عليه، أهديه مجموعة ملابس، ابنه مثلا في المدرسة لم يستطع أن يسدد الأقساط، آتي المدرسة وأقول والله هذا تسديد عن ابن فلان، عنده مكيف خربان في البيت جئت واشتريت مكيف جديد وقلت تفضل هذا هدية لك. هذا من السنة وهو أمر حسن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى المسلمين وإلى غير المسلمين بالصدقة العامة، بل حتى الزكاة إذا كان ممن نرغب أن نؤلفهم للإسلام وأن نريه عظمة الإسلام نعطيه، ويعتبر من المؤلفة قلوبهم. نعم. لم يذكر الله تعالى ذلك في القرآن؟ نعم. إنما الصدقات الفقراء، حتى قال والمؤلفة قلوبهم. فالإحسان إلى أمثال هؤلاء هو أمر حسن إلا إذا كان مقاتلا لي. لذلك الله تعالى قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. أما غير المسلم الذي لا يقاتلني ما بيني وبين حرب فإنني أحسن إليه. فإذا كان الدفع دفع الظلم عن المظلوم هو للمسلم وهو أيضا لغير المسلم، بل زد على ذلك الله جل وعلا لما وصف نبينا عليه الصلاة والسلام قال وما أرسلناك إلا إيش؟ رحمة لمن؟ للعالمين. للعالمين، ما قال رحمة للمؤمنين، رحمة للمحسنين، رحمة للعرب، رحمة لقريش، أنت رحمة للعالمين، أنت رحمة حتى للمسيحي وحتى لليهودي وحتى أنت رحمة للناس كلهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرحم الناس حتى لو كانوا غير المسلمين. بل زد على ذلك أن من ظلم شيئا حتى لو كان حيوانا عذب به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في إيش؟ هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام فلقد رأيت المرأة في النار والهرة تخمشها في وجهها. لاحظ، ظلمت هرة وحاصرت الهرة، ما في أكل، طيب طلعيني، ما في شرب، حتى ماتت الهرة، فما بالك بالله عليك من يحاصر بشرا، بل من يحاصر مسلمين ضعفاء ويجعلهم في مخيمات، ضيق عليهم في معيشتهم، يخرجه من داره. ونحن اليوم نسمع بماذا يخطط اليهود الغاصبون، بماذا يخططون في الضفة الغربية لأجل إخراج مجموعات كبيرة من أهلها، ويحاولون أن يستحدثوا أنواعا من الأسباب. أنت لك علاقة بغزة؟ أنت أبوك أصلا كان ساكن في غزة؟ إذن أطلع، لأن أباك سبق أن ساكن في غزة. تعال أنت لك أخو في غزة ودخلت كم مرة، خلاص أطلع. ويحاولون أن يهجروهم لأجل أن يأتوا باليهود ويسكنوهم. بل كنت أقرأ اليوم لأحد الفلسطينيين وكان يتكلم عن كيف وقع عليهم التهجير من بلدانهم بالقوة. يقول فيوم من الأيام حاولت أمي أن تصل إلى بيتنا، فوصلت بمشقة بعد ما هجروا. يقول فطرقت الباب ففتح لها يهودي، هم سكنوا في البيت خلاص أصبح مستوطنة، أخرجوا المسلمين والعرب وسكنوا اليهود مكانهم. فقالت أرجوك هذا بيتي، لا أقول أخرج منه، أدري أنك لن تطيعني، لكن أنا مشتاقة أخذ لفة في البيت، أرى غرف أولادي قديمة، أرى الغرفة التي كنت فيها أنا وزوجي لمدة 20 سنة، أرى المطبخ الذي كنت أطبخ فيه أطيب الطعام الذي كان زوجي رحمه الله يفرح به، أرى ذكرياتي لما كنت شابة. يقول فأغلق الباب في وجهها وطردها. فالمقصود من هذا أن هؤلاء جميعا لهم حق علينا. نحن اليوم أيها الأحبة سندخل معكم إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وليس كلامنا في هذه الحلقة فقط عن ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، كلا، بل نحن نتكلم أيضا عن اللاجئين العراقيين، اللاجئين الأفغان، اللاجئين الصوماليين، اللاجئين أيضا الفلسطينيين، كل من كان لاجئا مخرجا من بلده بسبب حرب إلى بلد آخر نحن نتكلم عنه. ذهبت حقيقة إلى مخيمات اللاجئين في الأردن، وهم أيضا جزاهم الله خيرا هناك، يعني سمعت منهم الشكر يعني الحكومة الأردنية أيضا، أسأل الله لا يحرمهم الأجر والثواب. وقابلنا أولا من يقومون على بعض توزيع المعونات على الإخوة هناك وعلى الناس الذين في المخيمات، وسأشرح بعد ما أرجع إن شاء الله تعالى إيش المقصود بالمخيم، هل هو خيام؟ أنا كنت أفهم سابقا أن لما نقول مخيمات اللاجئين مخيم مثلا عين المخيم البارد ولا مخيم جنين ولا مخيم شمال، نظن أن المقصود بها أنها خيام هكذا، هل هي كذلك أم لا؟ هذا التقرير ليس هو الوحيد، يعني قد يكون الإخوة يخرجون معي الآن في التقرير فيقولون بس هذا التقرير، لا، بل دخلنا إلى المخيمات، دخلنا إلى البيوت، رأينا أعاجيب، يسر الله تعالى وقناة اقرأ جزاهم الله خير جهزوا لهم عددا من الهدايا وذهبنا بها إليهم. فهي ثلاثة تقارير تتعلق بالموضوع، هذا أولها نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. حقيقة من باب أن نضع بصمة من خلال ما نتكلم عنها المخيمات الفلسطينية هو أن نشعر على الأقل بشعور إخواننا الذين يقيمون فيها، وأن لا تكون المسألة فقط أن نتكلم عنهم أو أن نرى صورهم فقط من خلال الإنترنت أو من خلال وسائل الإعلام الفضائية. حرصت حقيقة أن آتي أنا وفريق البرنامج إلى أحد المخيمات الفلسطينية في الأردن، ووجدنا حقيقة من طيب أنفسهم وثقتهم بنصر الله تعالى لهم، وأيضا من تفاؤلهم بما أعد الله تعالى لهم بإذن الله تعالى فيما يأتي من أيام، وجدنا شيئا ربما لا يكون موجودا عندنا نحن، ونحن يعني بعيدون عن مصيبتهم. فوجدت أيضا هنا مبنى هو يعني مخصص للزكاة ومساعدة المحتاجين، فدخلت إليهم وقابلت أخينا ووالدنا، يبدو أنك أكبر مني سنا كثيرا، خلنا نعمل لك دعاية أنك شايب يعني، والدنا الدكتور محمد عايش. أولا بعض الناس ربما كان مثلي لما يسمع المخيمات الفلسطينية يظن بأنه يأتي إلى مكان الذي فيه كلها خيام، كنت إذا سمعت مخيمات فلسطينية أظن أني سأذهب إلى مكان فيه خيام مجتمعة بعضها على بعض، فيبدو لي أن منشأها كان كذلك خيام ثم تحولت إلى بيوت. هل تحدثني بشيء من ذلك قبل أن نخرج نأخذ جولة؟ بدأ هذا المخيم سنة 1955 كما قلت يعني حضرتك، أنه كان في البداية مكان يعني ما في بناء، مكان بسيط عبارة عن قطع أراضي وزعت على اللاجئين الفلسطينيين بعد نكبتهم يعني بسبع سنوات من سنة 48 فبدأوا يعودوا. فكان في البداية هذا المخيم يعني الوحدة أو قطعة الأرض اللي يعطوها للاجئ مساحتها 14 في 7 يعني قريب 98 متر، نبني فيها غرفة واحدة 3 في 3 تقريبا، غرفة واحدة بصرف النظر عن عدد فقط أولادك فقط. وعندما طالت القضية ولا يوجد هناك علاجات وأصبح العدد كبير، فدائر الشؤون الفلسطينية بالتنسيق مع الحكومة الأردنية جزاهم الله خير سمحوا لهم أن يبنوا يعني طابق ثاني حتى يخففوا من الضغط الشديد جدا. الآن هم وفر لهم سكن يا دكتور، لكن هل وفر لهم دخل يعتاشون من خلاله؟ المعظم يعني المعظم هنا يعني من الفقراء دخلهم يعني ضعيف جدا أو دخلهم قليل. طيب في مجال الإخوة معهم حقيقة بعض الهدايا لبعض الأسر، وكذلك أنا أود حقيقة أني أمر بعض الأسر، هل في مجال الآن نمر بعضهم؟ كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، ها هي المخيمات ونحن لم ندخل إليها بعد، كانت في البداية عبارة عن فعلا عن خيام، وكانوا يظنون أن المسألة لن تتجاوز ربما أشهرا ويعودون إلى ديارهم، ثم طالت المسألة فبدأوا تتحول هذه الخيام إلى غرف، ثم بعد ذلك يعني صارت هذه الغرف يبنى بجانبها غرفة أخرى ثم غرفة ثالثة، حمامات أحيانا عامة، ثم بعد ذلك صار كل بيت له حمام. صحيح أنهم الآن يسكنون في بيوت مسلحة، لكن هذا التسليح أيضا ليس تسليحا تاما، يعني أنا ممكن أبني بيت ويكون السقف يحتاج مثلا إلى 3 طن حديد حتى يكون سقفا قويا، لكن أنا ما عندي فلوس، فأضطر أني أختصر قدر المستطاع حتى لا أضع إلا طنا واحدا، فيصبح الحديد قليل والناس يسكنون فوقي، فربما سقط علي. وقد دخلت بيتا، وسوف نعرض إن شاء الله تعالى بعد قليل، دخلت بيتا فيه عائلة أم وأولادها أيتام، وكل أولاد كل يعني ذريتها بنات أيضا، ما عندها ولد أظن، وكان عندها ولد واحد سنراه بعد قليل، يعني ما في أحد ممكن يشتغل عندهم. أكبر بنت عمرها 14 سنة وعندها أظن 5 أو 6. وهذا البيت أصلا كان مقررا عدم السكن فيه لأنه معرض للانهيار، وفعلا لما دخلت وجدت السقف متساقط والحديد يعني متحرك من مكانه. وفخرجت العائلة التي فيه خوفا من أن ينهار عليهم، فكانت هذه العائلة بعد وفاة والدهم ليس عندهم أحد يرعاهم، فجاءوا وسكنوا في هذا البيت وهم مهددون في أي لحظة ممكن يسقط عليهم. حقيقة الكلام عن هؤلاء اللاجئين سواء في المخيمات الفلسطينية أو عن اللاجئين العراقيين أو اللاجئين البوسنويين أو الصوماليين أو عن غيرهم، هو كلام ينبغي علينا ألا نمل من تكراره، وأن يشعر الإنسان فعلا أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بفعل الحرب لم يخرجوا هربا من الحرب ولا توليا يوم الزحف، لكن يا أخي أحيانا يكون الحرب التي أمامك أكبر منك. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث وبدأ يدعو الناس إلى الإسلام ضيق على أصحابه صلى الله عليه وسلم تضييقا شديدا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يمشي في طرقات مكة فيلتفت فيرى عمار بن ياسر ويرى زوجته سمية بنت خياط ويرى أباه، يرى عمار بن ياسر وأمه سمية بنت خياط ويرى ياسر اللي هو أبو عمار مربطين على جذوع نخل، وأبو جهل يضرب بحربه ويضرب بصوت ويربط كما يشاء، وهو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يفعل شيئا، ما يستطيع إلا أن يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، أنا صحيح نبي وجاني الوحي من السماء لكن الآن ما أستطيع أقدم شيئا إلا أن يأذن الله تعالى بنصر من عنده. فلما كثر على الصحابة هذا التضييق وبدأ كل واحد يريد أن يسلم، إن كان تاجرا ضيقوا عليه، إن كان ضعيفا ضيقوا عليه، ضربوه قتلوه، حتى قال عليه الصلاة والسلام للصحابة يعني كأنه يقول لهم ما في مجال أن تسكنوا هنا، فأمرهم بالهجرة يعني اللجوء، فلجأوا أولا إلى وين؟ الهجرة الأولى كانت إلى وين؟ إلى الحبشة. الحبشة هاجروا إلى الحبشة وهم 78 صحابي بنسائهم وأطفالهم هاجروا إلى هناك. هؤلاء يسمون هم كانوا لاجئين في الحبشة، ليش لجأوا إلى الحبشة؟ ليس رغبة في ترك ديارهم ولا مللا من وطنهم الأصلي اللي هو مكة، لكن ما نستطيع أن نعيش، أنا كلما خرجت جاء إنسان ضربني، يأتي ويستولي على أموالي، يضرب أولادي، يستهزئ بي في كل مكان، يحول بيني وبين ديني، أنا لم أستطع أن أعيش لأن في ضغط قوي علي أنا لا أستطيع أن أتحمله. عندها خرجت إلى بلد آخر رجاء أن يحل الله تعالى الأمر، وفعلا لبثوا في الحبشة 7 سنوات حتى مكن الله تعالى الإسلام، ثم رجع أولئك المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى يرجعوا إلى المدينة. فأنا أعني بهذا لا أريد أن يقع في قلب أحد من إخوتي وأحبتي الذين يشاهدوني أن يقول في نفسه إيه هؤلاء يجوبنا، شوف طلعوهم من ديارهم. يا أخي هناك مذابح وقعت يا أخي، والله اليوم أقرأ في الإنترنت وأنظر إلى بعض الصور ما استطعت أن أنظر يا أخي، مذبحة دير ياسين، مذبحة صبره وشاتيلة، تدريش معنى مذبحة يعني يدخل ويقتل اللي في البيت كلهم هكذا يقتلهم. طيب نحن ماذا فعلنا؟ بس لأنكم مسلمون وعرب إما تطلع من البيت أو هذا مذبحة، فيذبحونهم ذبحا حتى أصحاب الأحياء الأخرى، بل في مذبحة واحدة خلال يوم واحد أو يومين قتل 3000. ترى 3000 يا جماعة هذا عدد ليس قليلا، أنت لو تدخل إلى حارة وتجد مقتول 7 ربما تجلس لك يعني أيام لا تستطيع أن تأكل ولا تشرب ولا تنام من شدة الفزع. لما رأينا المذبحة التي وقعت على بعض المسلمين في نيجيريا قبل تقريبا شهر أو شهر ونصف، يمكن رأيتوها لما كان يأتي ويلقى ويضرب رأسه ويسيل الدم ويأتون بالثاني، والله يا أخي ما استطعنا أن يعني أن ننعم بشيء أياما، فما بالك لما يأتي ويقتلونهم في هذا المكان لأجل يقول للأحياء الأخرى الدور عليكم ترى أهربوا، والأحياء الأخرى منع منهم السلاح منع منهم العتاد، يقاتلون بماذا؟ يقاتلون دبابة بأجسادهم، حتى قيل لهم اخرجوا حتى يحل الموضوع وترجعون، فخرجوا حتى طال بهم العهد. ما هو حالهم في المخيمات؟ ماذا نستطيع أن نقدم لهم؟ كيف نستطيع أن نبذل لإخواننا شيئا؟ هذه ولحبة ما سوف نفصله. وأنا قبل ما نخرج الفاصل بالمناسبة نستقبل اتصالاتكم فرحين مستبشرين بها، لكن أرجو رجاء حارا أن يكون جميع المتصلين هم من أبناء المخيمات الذين يسكنون فيها الآن، مخيمات سوريا، مخيمات الأردن، مخيمات لبنان، المخيمات التي في داخل فلسطين. أنا أفرح وأعلم أن عددا كبيرا منهم الآن يشاهدني كما أرسلوا إلي وقالوا سوف نتابع، فأرجو منهم أن يتصلوا بنا يذكرون لنا أيضا بعض أحوالهم وماذا يستطيع إخوانهم أن يقدموا لهم. نخرج إلى فاصل ثم نسعد بإذن الله باستقبالكم، فكونوا معنا. بينهم كن متك. السلام عليكم أيها الأحبة. لا نزال نتكلم عن المخيمات الفلسطينية، وأنا كما ذكرت يعني لم يتيسر لي حقيقة يعني أن أزور جميع المخيمات، وإلا فأنا راغب أن أزورهم أيضا في مخيمات، كل المخيمات سواء اللي في الأردن، نحن زرنا مخيما واحدا أو مخيمين، رغبنا أيضا أن نزور المخيمات التي في سوريا، رغبنا أن نزور المخيمات التي في لبنان، وبإذن الله تعالى أنا أعدهم بإذن الله تعالى أن أزورهم أيضا وأن نسجل معهم شيئا بإذن الله تعالى، لعل الله أن ييسر ذلك فيما يأتي، فيما يأتي من أيام. طبعا طيب تفضل عبد الرحمن، أنت تأشر من فاصل الأول. كنت حاب أسألك يا شيخ بخصوص إثارة موضوع المخيمات بالنسبة للشباب والجيل الصاعد يعني ومستخدم الإنترنت حاليا، أغلبهم يعني في ناس الآن ما عندها فكرة بالموضوع، يعني شيء محزن جدا يعني، فكيف ممكن نوصل لهم هالفكرة بشكل مبسط وكيف أنهم ممكن يدعمونها؟ أحسنت، يعني قصدك أصلا وش الفائدة نتكلم عنها يعني إذا كان الواحد ربما لا يستطيع أن يقدم شيئا. نعم. وهذا أمر جيد، لأنك أحيانا نعرض بعض القضايا ثم يقول بعض الناس فعلا يا شيخ هذه قضية تحتاج إلى حكام دول، تحتاج إلى قادة جيوش يحلونها، يعني أنت محمد العريفي بتغير العالم ببرنامج تلفزيوني. يقول أخي من يدري، ربما يعني أن الإنسان فليسعد النطق إن لم يسعد الحاله. أنا أرى حقيقة أن في طرح هذا الموضوع عدد كبير من الفوائد. أولا القيام بالواجب الشرعي تجاه قضيتهم، ما يليق بنا أن نعرف أن هناك مظلومون في مكان معين ومع ذلك نسكت لأننا لا نستطيع أن ننصرهم. يا أخي على الأقل قل يا ناس ترى في ناس مظلومين هناك وبس. أنا كنت جلست مع واحد قبل فترة، هو من طلابي حقيقة في الجامعة وتخرج، فرأيته بعد تخرجه قلت الآن أين تعمل؟ قال والله كنت في التعليم والآن أنا في لجنة خاصة بإغاثة شعب النيجر. قلت عجيب، ما الذي دخلك في إغاثة شعب النيجر؟ الكلام قبل سنتين تقريبا. فقال تعجب من إنشاء هذه اللجنة أصلا. قلت كيف؟ قال كان الأمير سلطان وفقه الله يقول يتابع التلفزيون فرأى مقطعا لناس في النيجر، نساء يأتون إلى بيوت النمل في التراب ويحفرون بيت النمل ويخرجون التراب وفيه بعض قطع بعض حبات القمح الذي جمعها النمل، ثم يأتون بالمنخل وينخلونه، ينخلون التراب عنه والنمل، حتى في نهاية اليوم بعد ما يحفرون ما لا يقل عن 40 أو 50 أو 60 مكان للنمل يخرجون بحفنة قليلة من القمح يعيشون بها ذلك اليوم. يقول عرض هذا المقطع في إحدى القنوات وكان الأمير سلطان ينظر، يقول فتعجب واتصل وأمرهم فاتصلوا بالقناة فقالوا نعم هذا في النيجر. يقول فمباشرة أمر، طبعا هو لأنه وزير الدفاع ويرأس يعني ما يتعلق بالطائرات ونحو ذلك، فأمر جزاه الله خير وشحن مجموعات كبيرة مباشرة عبر الطائرات إليهم أنواع من الأطعمة، ثم أنشئت هذه اللجنة، لجنة إغاثة شعب النيجر ما شاء الله ببرنامج تلفزيوني. فأنا أقول الآن ربما يا أخي أننا لما نتكلم عن قضيتهم، والله عز وجل يقول وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، احنا مطالبين ان نبين للناس، نقول يا ناس ترى المخدرات حرام، لكن كون مثلا دولة من الدول تسمح بالمخدرات انا مش مسؤول عن ذلك، انا مطالب اني اقول الربا حرام. جاء واحد قال لي يا اخي البنوك كلها تشتغل بالربا، حتى في كل الدول الاسلامية تشتغل بالربا. اقول يا اخي هذا لا يعني انه انقلب حلالا، انا علي اني اقول ان حرام. غض البصر واجب، قال طيب النساء في الشوارع متكشفات. يا أخي نحن علينا لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. نحن قضيتنا الآن أن نتكلم عن مخيمات فلسطينية، ربما أن أحدا من المحسنين، أن أحدا من أصحاب اللجان الخيرية، أن أحدا من المتبرعين، أن أحدا يا أخي من الحكام الصالحين اللي في قلبه ذرة إيمان يرى يا أخي أحوال أمثل هؤلاء، ويرى الطفل الذي يموت أبوه والطفل عمره شهران فقط والآن يعيش في بيت يكاد يسقط عليه اليوم أو غدا، ثم يقول في نفسه يا أخي أنا أملك مليار، يعني زكاتي سنويا 25 مليون، أليس هؤلاء لهم حق فيها؟ أنسق مع من؟ والله يا أخي الله جزاك الله خير، اذهب الهيئة الإغاثة، اذهب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، اتصل بالجمعيات نفسها التي تعمل فيها، اتصل بالجمعيات التي في الأردن، التي في لبنان، الجمعيات في سوريا، الجمعيات الموثوقة الموثوقة، احرص أن تكون جمعية موثوقة بإذن الله تعالى، وتكون أيضا جمعيات قائمة على أمور رسمية ونحوه، بحيث أنهم يمكن أن يكون لهم تأثير. فأنا أقول هذه فائدة، ثم سأسمع منك ماذا تريد. فائدة أننا أهم شيء أن نخبر الناس بقضيتهم وأنها موجودة. المسألة الثانية إشعارهم أننا معهم يا أخي، إشعار إخواننا وأطفالهم وغيرهم. يعني أنا أجزم الآن أن عددا كبيرا منهم يشاهدونا، وقد أرسلوا إلي قبل متفاعلين مع الحلقة، يا أخي أنا أريد الطفل أبو 14 سنة وعشر سنوات سبع سنوات، أريد الفتاة، أريد المرأة أن تقول والله إخواننا المسلمين معنا الحمد لله. إذن ليس فقط الصليب الأحمر الذي يأتينا وعليهم صلبان ويقولون خذوا طعام، وليس فقط مجموعة ربما من البوذيين جاءوا من جمعية الخيرية في كوريا وتصدقوا علينا، لا والله إخواننا المسلمين معنا. يا أخي يكفيني أن يشعروا أننا معهم، وأننا كما قال فليسعد النطق إلا يسعد الحال. أيضا لما نثير هذه القضية نحن نقطع الطريق على المنصرين، وقد حدثني الإخوة هناك حقيقة أن جاء مجموعة من إحدى اللجان الخيرية من إحدى الدول، نسيت والله إيش الدولة، إحدى الدول يعني الأوروبية أو الآسيوية أظن قالوا لكوريا أو كذا، يقولون جاء 14 شخص، قالوا إحنا عندنا توزيع معونات، يقول ثم اكتشفنا أنهم معهم مطبوعات بالعربي للدعوة إلى التنصير وغير ذلك، وجاءوا لأجل مثل هذا الحال. فأنا أقول هذا أيضا فيه نوع من قطع الطريق عليهم، نحن نقول يا جماعة أنقذوا إخوانكم، الزكوات التي يجب التي حق لله تعالى في المال يجب إخراجها إليهم وإلى غيرهم. كذلك من الفوائد أن نقدم ما نستطيع، نقدم ما نستطيع، وسوف أذكر بإذن الله في آخر الحلقة أيضا بصمات يمكن لنا أن نضعها لهم. أيها الأحبة الكرام، أخرج معكم أنا والشباب الذين معي، أعطي بعضنا كيف من أسبانيا. نعم نعم، سلام عليكم أختي، كيف تفضل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم الشيخ العريفي، مرحبا بكم، تفضلي. الله يعاونكم، والله إني أحبكم في الله. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. تفضلي أختي، كيف مشاركتك؟ أنا لاجئة صحراوية من الصحراء الغربية، أقيم في إسبانيا. نعم. وأريد منكم الله يجزيكم خير، أنت نحن محرومين مشردين من وطننا، ولدينا الحق نحن أيضا أن تتكلموا عن مشكلتنا. جميل، بإذن الله تعالى كيف أنا سأطرح هذا إن شاء الله في حلقة من الحلقات إن شاء الله. وليتك أيضا أختي كيف ترسلين لي على الإيميل الذي يخرج في البرنامج أو على موقعي، ترسلين أيضا ما يتعلق بهذا الموضوع لأجل أن نصنع منه حلقة بإذن الله. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. طيب نحن سنخرج أيها الأحبة إلى التقرير، الآن سأدخل معكم إلى المخيمات، إلى تلك الأزقة الضيقة، معي مجموعة من الشباب يحملون بعض الهدايا لإخواننا هناك، يسرني أن تكونوا معنا بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل. من منكم يا شباب حافظ سورة والشمس وضحاها؟ دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا. السلام عليكم، كيف حالك يا ابني؟ ان شاء الله بخير، ما شاء الله. احنا جايبين لكم هدية، الله يحفظك. وين الوالدة موجودة؟ السلام عليكم حجة، كيف حالك؟ طيب هذه هدية لكم، الله يحفظك، بارك الله فيكم، الله يرعاكم، في امان الله. السلام عليكم، كيفك يا بطل؟ الله يحفظك، الله يأجرك ويقر عينك بهم يا رب العالمين. الله. نحن جئنا زائرين لهذا المخيم، وأسأل الله تعالى نرزقنا وياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يكون عملنا في شيء من الرياء أو السمعة يا رب العالمين. جئنا زائرين أنا ومجموعة من الشباب حقيقة، يعني أنا أعلم أننا سنطلع على أوضاع وصفت لنا وإن كنا ما بعد رأيناها، لكن عسى الله تعالى أن يأجر الجميع. سوف نمر على بعض البيوت وليس كلها، لأن المخيم فيه قريب من 100,000 تقريبا، فسنمر على بعض البيوت نحاول أن نقدم شيء من الإعانات، وأسأل الله تعالى أن تكون بإذن الله تعالى عمل. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزق أيضا من معنا من مصورين ومخرجين ومن إخوة دلونا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بإذن الله تعالى، والشباب الذين معي أيضا بإذن الله تكونوا معنا في هذا التقرير. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. حياك الله، كيف حالك؟ عساكم بخير شيخ، الله يطمنك، الله يسعدك، عساكم طيبين ان شاء الله. عطل. الله يجمع لك الاجر والعافيه يا رب العالمين يا رب ويحفظك. شوفك مهتم بهالمفتاح، هذا مفتاحي في فلسطين، وان شاء الله انه الله نرجع على فلسطين بإذن الله إن شاء الله. هذا مفتاح بيتك اللي هناك بفلسطين إن شاء الله. أنت لما جيت المخيم كم كان عمرك؟ كان عمري حوالي 6 سنين. إذا هذا المفتاح أبن عن جد، أبن عن جد، تتوارثونه لأجل بإذن الله تعالى إن شاء الله. بإذن الله عسى الله أن يقيم علم الجهاد يا رب العالمين، كل آمن وبإذن الله أكون آمين. أنا وأنت ومن معنا كلنا من المجاهدين إن شاء الله بإذن الله تعالى. عسى الله تعالى أن يعيدها بإذن الله إلى ديار المسلمين. هذا يعتبر يبدو مثل غلاوة أبنائك عندك إن شاء الله. سلامات إن شاء الله أنك الله يجمع لك الأجر والعافية. الشباب جايبين لكم هدية بسيطة، الله يعطيك يا رب، هدية الأولاد أيضا. الله يجزاكم الله خير، عسى الله يجعلك مباركا. نودنا نجلس ونتغدى معك، لكن عاد لعل الله يسر إن شاء الله في وقت آخر. الله يحفظك، في أمان الله. الشباب جزاهم الله خير، الشباب ما قصروا أيضا، شالوا معي بعض الأغراض. يلا في أمان الله، الله يحفظك، نراكم على خير، الله يحفظك، مع السلامة. السلام، الله يبارك فيك يا رب يعطيك. السلام عليكم. احنا عندنا هدية لكم بس الشباب جزاهم الله خير. السلام عليكم. ادخله لان ثقيل عليك ترى، ثقيل. الله يجزيكم خير وينفع بكم ويوفقنا وياك. هذه الحاجة الثانية. تفضل يا شباب. تفضل دكتور. ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. كيف حالكم؟ الاولاد ما شاء الله، كيف حالكم؟ شلط ايش اسمك يا بطل؟ ياسمين ما شاء الله. وانت يا بنتي؟ هريس. ما شاء الله، الله كم عندك ما شاء الله من العيال؟ عندي 4 بنات يا بنتي. الله يحفظهم ويطر عينك كريم يا رب العالمين. يا جواب الشريعات ان شاء الله على خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، وذكر النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا استفتح باب الجنه ان امراه تنازع فتقول انا كافله اليتيم. فانت ان شاء الله باذن الله تعالى يعني بكفالتك لهم انت ماجوره باذن الله، وبشري بالخير. الله سبحانه وتعالى يحبكم وبينصركم ان شاء الله. الله هذه هديه للاولاد، الله يحفظكم، بارك الله فيكم. يلا في امان الله، الله يحفظكم ووفقنا واياكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويا الاحبه، يعني نحن صورنا تقريرا طويلا ربما يعني يصل إلى 4 ساعات، لكن لأن وقت البرنامج ضيق، والمقصود هو إعطاء نموذج أو مثال عما رأيناه، نحن اختصرنا. المرأة الأخيرة مثلا التي عندها هؤلاء الأطفال، توفي زوجها بعد معاناة طويلة مع المرض، ومن الطبيعي طبعا أن يكون ينتشر هذه الأمراض، لأن البيئة التي يعيشون فيها هي بيئة مزدحمة، وأنتم رأيتم الشوارع الضيقة يعني غير مبنية على تخطيط مسبق، وبالتالي تكثر أحيانا بعض الأمراض وتنتقل العدوى أحيانا بسهولة وتنتشر فيها بعض الأوبئة. فهذه المرأة دخلنا نحن والمصور أيضا، مصورة أيضا بعض أجزاء هذا البيت المتهالك الذي هو معرض للانهيار في أي لحظة. لا يحق لأحد حقيقة عنده قدرة على أن يساعد، لا يحق له أن يسكت وأن يجلس هكذا متفرجا، بل يجب عليه أن يساعد بقدر استطاعته. وسوف أعرض، ونحن ما أقمنا الحلقة بالمناسبة حتى أيضا لا يفهم قصدي خطأ، ترى ما أقمنا الحلقة نجمع تبرعات، لا، والبرنامج ليس برنامج إغاثي، البرنامج برنامج تفاعلي إنساني عملي. لكن الجمعيات الخيرية هناك الرسمية الموثوقة يقولون يا شيخ ما حد يتبرع لنا، ونحن عندنا فروع أيضا في عدد من الأماكن، وأنتم تنظرون الآن إلى هذه الصور وهي أزقة ضيقة، يعني حتى السيارة ما استطعنا أن نصل بها إلى هذه المناطق. انظر كيف مثل هذه الأزقة ضيقة جدا، وهي بيوت متهالكة وأبواب ربما لو دفعها طفل لانكسر الباب. فأنا لم أقم الحلقة لأجل أقول يا جماعة اجمعوا تبرعات أعطوني فلوس وأنا سأذهب بها، لا، أنا مجرد أن أنقل الصورة إليكم، وأنتم بإذن الله تستطيعون أن تتعاونوا وأن تدخلوا إلى هذه، يعني أن تدخلوا إلى مواقع الجمعيات الخيرية الموثوقة سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها، لأجل أن يكون لكم بإذن الله تعالى بصمة. وسأذكر أيضا تفصيلا في آخر الحلقة. أخي صلاح تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا صلاح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل صلاح. أشكركم على مداخلتي أنا على البرنامج الحلو وعلى أرفع صوتك يا صلاح. يقرأ أشكركم. الله يحفظك. يا أخي أنا عراقي، أنا عراقي مهجر عراقي في هولندا، فأعرف البرنامج تابع للغزة. أنا كعراقي يا أخي، يا أخي العزيز، لماذا الدول الخليج، لماذا الدول الجوار العربية الشقيقة والإحنا المسلمين، لماذا ولا واحد منهم ما يجي أي حكي، ما يجي جواب للفلسطينيين للغزة أو للعراق العظيم اللي عراق قلب الدول العربية كلها؟ إحنا مش إخوانكم في الدين، بلى. إحنا مش إخوانكم في احنا والفلسطينيين مظلومين. صحيح. الله الله الله شاهد، الله شاهد كفلسطينيين اشوف الاسرائيليين يضربون الفلسطينيين، الله شاهد كعراقي دموعي ما يوقف، اشوف الاطفال الفلسطينيين دموعي ما يوقف. اقول القادة العربية مسلمين، اقول القادة الرؤساء الملكية او الرئيس الجمهوريين، على القناة الإقرأ، على القناة الفضائيين، الله شاهد، الله شاهد أنتم مسؤولين أمام الله عز وجل، الله شاهد أنتم مسؤولين أمام الله عز وجل. الله يجزيك خير صلاح. عمري 24 سنة ما خلوني أقرأ، ما أعرف أكتب اسمي، ما اعرف احكي عربي فصحى. بارك الله فيك صلاح، وانا فهمت مرادك وسوف اعلق عليه باذن الله تعالى. من معنا من سوريا؟ وسام تفضل. تفضل وسام. طيب وسام معنا يا شباب ولا؟ طبعا كلام الاخ صلاح هو كلام وجيه، وانا كنت اقوله مرارا، اقول الاولى بان يستقبل المسلمين المستضعفين اللاجئين سواء من فلسطين أو من العراق أو من الصومال أو من البوسنة أو من غيرها من الدول الأصل أو الأفغان، الأصل يا أخي أن يستقبلهم الدول الإسلامية، وأن لا يذهب هؤلاء المسلمون المستضعفون المهجرون أن يذهبوا يعيشوا في هولندا وفي ألمانيا وفي أمريكا وفي بريطانيا وفي غيرها، ثم ربما عبثوا بعقائدهم. نعم من؟ وأخي محمد تفضل. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا الأخ محمد من سوريا. مرحبا بك محمد. تفضل. إنه نحن كلاجئين فلسطينيين في سوريا وضعنا والحمد لله رب العالمين جيد، يعني وسط، ولكن أخواننا في لبنان كثير وضعهم تعيس. كيف صف؟ هل رأيتهم محمد؟ مو بس كحكومات عربية، كمنظمات غير حكومية ممكن تنظر. بوضع يعني كوضع مو بس المعيشي، وضع السكني كمان. اخفض صوت التلفزيون محمد. اخفض صوت التلفزيون. لا أسمعك جيدا. طيب أنت زرتهم هناك في مخيمات اللاجئين في لبنان؟ يبدو محمد الصوت عنده ما هو واضح. شكرا. بارك الله فيك محمد. حقيقة هو كلامه حق، وإن كان سيأتي الكلام عليه. يعني المخيم الذي زرناه هو من يعني ليس من أحسن المخيمات، لكن وضعه يعتبر جيد بالمقارنة مع غيره. بل إنني تحدثت مع أحد الإخوة القائمين على شيء من يعني الاهتمام بالمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، فقال لي أي مخيم زرت؟ فقلت له زرت المخيم الذي في عمان. فقالوا أنت ما شفت شيء، اذهب وزور المخيمات التي في لبنان لترى فعلا يعني الطبقة الفقيرة المحتاجة الذين ربما ترى المجاري في الشوارع، ما في اهتمام أحيانا بالتعليم، ما في إلى غير ذلك، وهذا كله سيأتي الكلام عليه. المقصود أننا نحن لما نقيم مثل هذا برنامج يعني على الأقل أن نضع لنا بصمة، ولو أن نحرك الماء الراكد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بي كما ذكرت بسمية وزوجها وابنها ويقول صبرا إن موعدكم الجنة، ما استطيع أقدم شيئا. لما أقبل إليه خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه وقد عذب حتى أثر في ظهره رضي الله تعالى عنه أنواع العذاب، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع يعطيه سلاحا ويقول قاتل، وليس عنده من العدد ما يستطيع أن يقيم به حربا مع قريش، لكنه اكتفى عليه الصلاة والسلام بتثبيته. قال إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل ويضع المنشار على مفرق رأسه ويشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه، والله لينصرن الله، والله ليظهرن الله هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ثم قال ولكنكم تستعجلون. أحيانا مثل هذا الكلام يثبتهم، وإن لم نستطع أنا وأنت أن نعمل شيئا حقيقيا. الآن أخي محمد من لبنان تفضل. السلام عليكم. من مخيمات لبنان. مرحبا محمد. محمد أنت لاجئ في مخيمات لبنان؟ أي نعم يا شيخ. طيب صف لنا محمد، أنا ما تيسر أنا أتشرف والله بزيارتكم، صف لي محمد ما هو الواقع. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لاجئ فلسطيني أصلا من مخيم نهر البارد في لبنان، مقيم حاليا في أبو ظبي. نعم. باسمي باسم كل لاجئين الفلسطيني يا شيخ بشكرك لتسليط الضوء على هذه الحالة الإنسانية، وعلى تسليط الضوء لجميع الناس في العالم. نعم جزاك الله خير. اللاجئين في لبنان، أنا مقيم في مخيم مساحته 1 كيلومتر مربع. نعم. يقطن في هذا المخيم حوالي 50,000 لاجئ. لا إله إلا الله. نعم. المخيم الذي أشرت إليه الآن في عمان هو نموذج أحسن من أحسن مخيم في لبنان. نحن نقيم في مخيم على مساحة 1 كيلومتر مربع. أقدر أن أقول لك من أول المخيم إلى آخر المخيم تستطيع أن تمشي على السطوح. عجيب. من تلاصق البيوت. من تلاصق البيوت. أكاد أجزم أن في بعض البيوت لا تدخلها الشمس، وبعض الأزقة تريد ضوءا في النهار. لا إله إلا الله. نعم. أنا أتكلم عن مخيم نهر البارد بالذات، و13 مخيم في لبنان يكاد يكونون متشابهين. طيب يا أخي الجمعيات الأنوروا وغيرها هذه ما لها أي نشاط؟ لقد يعني فتت على النقطة المهمة. جمعية الأنوروا كانت في حالة جيدة، بدأت الآن الأمور تقليص الخدمات، إما لتقليص المساعدات المادية الخارجية أو لكثرة عدد اللاجئين أو للسياسات، يعني ما بديش أدخل في السياسة، ولكن حاليا المخيمات اللبنانية اللاجئين في لبنان تعاني من النقص من الإمدادات عن طريق الأنروا أو عن طريق المساعدات المحلية. يعني أضف إلى ذلك في بعض نحن في لبنان اللاجئين بعض المخيمات محاصرة، مواد بناء دخول وخروج ممنوع، الامتداد هو أفق. طيب محمد لماذا يمنع دخول المواد البناء والإعمار؟ هو جانب سياسي أكثر ما هو إنساني. أنا جانب سياسي بحيث أنه الكل يعلم أن مشكلة التوطين في لبنان مشكلة كبيرة، يعني حقوق العمل ضئيلة جدا، يعني اللاجئ الفلسطيني في لبنان غير مسموح له في أكثر من 20 فرصة عمل ممنوع منها، أكثر من 20 نوعا. أي نعم يا شيخ. أضف إلى ذلك بعض المخيمات محاصرة، أخص بالذكر مخيم نهر البارد محاصر، دخول وخروج بتصريح دخول يكاد يشبه تصريح دخول غزة، لم أكن مبالغا في ذلك. حتى أي لاجئ فلسطيني من خارج مخيم نهر البارد حتى يدخل إلى مخيم نهر البارد يريد تصريح للدخول. طيب المدارس، الطلبة يذهبون لمدارس جيدة؟ نعم وال... نعم في مدارس الأونروا موجودة في المخيمات، ولكن المدارس مكتظة بالطلاب من دوام مسائي ونهار. اي نعم صحيح، يعني كل صف. انا كنت مدرس ساتكلم عن ذلك ان شاء الله. والدي مدرس ومدير في مدارس الأونروا، اكاد ايضا انا في بعض الصفوف 50 طالبا. الله يجزيك خير محمد. احنا الفاصل معنا، يعني المخرج اكثر علي ان الفاصل معنا، لكن فكرتك وصلت، واسال الله لا يحرمك الاجر، وباذن الله تعالى ان كلامك سيكون له تاثير ان شاء الله. بارك الله فيك محمد. ايوه الاحبه، هذا فاصل قصير نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم. أنا دائما أدعو إلى التفاؤل، والمسلم ينبغي له دائما أن يكون متفائلا على جميع الأصعدة، سواء أمور أمنية اجتماعية سياسية، أمور تتعلق بالأموال بالأسرة، ينبغي أن تكون متفائلا دائما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فنحن دائما نتفائل. أنا حقيقة دخلت المخيم وأعلم حقيقة أن غيره من المخيمات هو أسوأ حالا منه، كما ذكرت مخيمات لبنان، يعني الذي يعني يراها فعلا يشعر بالذنب إذا كان يستطيع أن يقدم شيئا ولم يقدم. وأنا أقول حقيقة يعني لرؤسائنا، لرؤساء الدول العربية ولحكامنا، يعني من يستطيع منكم فعلا أن يتكلم سياسيا أو بأي طريقة لأجل تحسين الأوضاع بقدر المستطاع في لبنان، فإنه بإذن الله تعالى مأجور. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أدخل امرأة إلى الجنة وهي امرأة بغي من بني إسرائيل بسبب كلب أسقته، فدخلت إلى الجنة لما رحمها الله تعالى برحمته لهذا الكلب، فما بالك بمن يرحم مسلما مستضعفا، رجل وله أطفال وكبير له عيال وهم عالة عليه، ومع ذلك تأتي أنت وتنصره ربما بكلمة في اجتماع، أو ربما لو اجتمع يعني قادة الدول العربية وواحد منهم هو طالع قال كلمة لأحد الحكام الآخرين ممن لهم يعني تمكن فيما يتعلق بالمخيمات، فنفع الله تعالى بهذه الكلمة. بلا شك يا أخي أن الله تعالى ربما يعني أحسن بالكلمة الواحدة هذه ما لم ربما صنعت هذه الكلمة ما لم يصنع غيرها. فمن الأشياء التي تدعو إلى التفاؤل في المخيمات أنك يعني ترى أنهم لم يتنازلوا عن قضيتهم، يعني هذا الرجل تدخل عليه وتجد معه مفتاح قديم ويقول لك: هذا المفتاح ورثته عن أبي عن جدي، وسيأتي يوم أفتح بيتي بإذن الله تعالى في فلسطين مرة أخرى، ولا يزال يورثه أولاده، لم يتنازلوا عن قضيتهم. وترى أيضا وهم يجري في دمائهم حب المقدس وحب المسجد الأقصى وحب الحرص على تحرير بلدانهم، ولم يخنعوا ويركنوا وهم أجيال متعاقبة. لذلك تمشي في شوارع المخيم تجد صور الشهداء فيها، ويقول: هذا الشهيد فلان، نسأل الله يجعله شهيدا يعني، وهذا الشهيد فلان وهذا الشهيد فلان، يبعث فيك حقيقة أن الجميع يتمنى لو أنه يستشهد فعلا لأجل هذه القضية. بل إنك أيضا تجد هذه المخيمات مع ضعفهم وحاجتهم، وربما أيضا البنية التحتية ما يتعلق بالمجاري بالمدارس إلى آخر ذلك، البنية المعيشية سيئة جدا كما سأتكلم بعد قليل، ومع ذلك تجد أنهم متآلفين متحابين. ربما القدر الواحد هؤلاء يطبخون به غداءهم ثم يرسلونه ليبدأ أولئك يطبخون فيه غداءهم. تجد أن ما بينهم من الألفة والمحبة، وكانوا يدلوا بعضهم بعضا عليهم، يعني ندخل لها البيت فتقول: يا شيخ طيب لا تنسوا أم ياسر، عندها أيتام أيضا مثلي، فنذهب إلى أم ياسر، ثم تقول: لا تنسى يا شيخ أم عبد الله في الشارع الأول، ترى هي أحوج مني. يا أخي هذا التآلف الذي تشعر به معهم ربما لا تجده في غير عند غير يعني في غير الإسلام من الأديان، هذا أيضا ما يدعو إلى التفاؤل، وأنهم لم ينقلب الواحد منهم جشعا بسبب الفقر الذي يعيشه. تفضل ولدي محمد. نعم دكتور، من خلال ما شاهدنا من تقارير في هذه المخيمات ومن خلال ما أنتم ما لمستموه في المخيمات، ماذا نستطيع أن نقدم إلى اللاجئين في المخيمات الفلسطينية؟ هو جميل طبعا، أنا معي بصمات سأذكرها بعد قليل، لكنها يعني سأؤجلها حتى أنتهي من الكلام عن وضع المخيم، يعني سأشرح لكم الآن وضع المخيم ما هو. طبعا أنت لما طيب أعطنا التقرير أيها الأحبة، شاهدوا المخيم، وسأتكلم إذا عدنا عن وضع المدارس البطالة أحيانا، وضع الكهرباء، وضع أشياء أحيانا يعني تتعلق بالسفر، بالأوراق الإقامة إلى غير ذلك، هموم ربما لا تخرج في التقرير، لكن نخرج إلى هذا التقرير ثم أعود إليكم بإذن الله. إنهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير. يعطيك العافية. هاي هدية من قناة اقرأ الفضائي من برنامج ضع بصمتك، إن شاء الله تعجبكم. بارك الله. إن شاء الله. شكرا. ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك، أسرا لناظر من يراك. كن أينما حلت خطاك، أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك، والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك. ضع بصمتك. ان شاء الله تقدر يا خالتي. الله يبارك، الله يحميكم يا رب. انتوا شفتوا معنا الحالات اللي احنا شفناها، وان شاء الله انه الاحساس اللي احنا حسيناه مع بعض يكون وصلكم. والناس هاي يعني عن جد ناس عفيفه وما بتطلب، بس انت لما بتشوف الاشياء هاي بتتاثر لحالك وبتتجه انت وبدك تعمل اشي مفيد وتساعد الناس هاي. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. رأينا العائلات الفقيرة المتعففة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فعلا لو رأيناهم بالشارع لحسبناهم غير محتاجين وحسبناهم فقراء، ولكن هم مستورين ومحتاجين. فيجب، واجب علينا أن نبحث عن هؤلاء العائلات ونمدهم بما هم حاجة، بما يحتاجون. الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يتقبل منا. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك يا حجي؟ عساكم بخير، نزايرينكم بس، وعسى الله تعالى أنه يوفقنا وياكم الشباب معهم بعض الهدايا لكم. الله يجزيكم خير، وأنت إن شاء الله مأجورة، أنت أم أيتام وأنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وأنت إن شاء الله تعالى مأجورة. عسى الله أنه يوفقك ويحفظك بارك. أولادك الصغار موجودين؟ لا والله بالمدرسة. إيه الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. هذه هدية للأولاد، الله يوفقك يا رب العالمين، بارك الله فيك، في أمان الله، الله يحفظك. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. حقيقة كل من كان عنده في قلبه شيء من إيمان وأقبل ونظر حال إخوانه هنا وعلم أن الله تعالى يبتلي من شاء من عباده بالنعمة أو يبتلي من شاء من عباده بالمصيبة، ينبغي أن نعلم حقيقة أنهم لهم حق على جميع الأمة، ليست القضية فقط حق على سلطة معينة ولا على جماعة معينة، إنما هو حق على جميع الأمة. لن يمنعك أحد لو جئت إلى هنا ووزعت شيء من الاحتياجيات. يا أخي لما تجلس مع أبنائك ثم تتذكر هؤلاء الصغار الذين ربما يصبح أحدهم يمسي دون أن يطعم شيئا، وأنا أقول هذا الكلام على شيء رأيته بنفسي، ليست القضية فقط تصفيف كلام، أنا رأيت هذا بنفسي، ورأيت أمهات تقوم على 7 أيتام وثمانية أيتام ربما أكبرهم لم يتعدى عمره 14 سنة، يعني لم يبلغ ولم يبلغ الحنث ولم يكلف بعد، ومع ذلك يأخذ العربية، وإذا كان معه عربية يستطيع أن ينقل عليها المتاع، هذا يعتبر أيضا حالهم أحسن من حال غيرهم. أقول يجب على الجميع أن لا يكتفي فقط بإسبال الدمع أو الحوقلة عندما يرى هذه المناظر، بل أن يكون منه عمل فعلا حقيقي، ويعلم أن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم. أنا حقيقة أنا أشاهد التقرير يعني كنت أفكر في يعني لبنان مثلا، يذهب إليها كثير جدا من أهل الخليج سياحة، ونراهم ربما أحيانا يذهبون إلى أماكن التسوق الغالية جدا، يذهب أحيانا إلى مكان كوفي شوب ويشرب يعني قهوة ويأكل حبتين كيك، ربما دفع ما لا يقل عن $50 على هالجلسة فقط. هذا غير بعض ربما من يضلهم الشيطان ويذهبون إلى أماكن فيها أنواع من المنكرات وربما دفعوا مئات الدولارات أو ربما آلاف أيضا. يعني أنا أقول يا جماعة، يعني أمثال هؤلاء لو أنه ذهب معه بزكاة ماله أو جمع زكاة، أو على الأقل بدل ما يكون المال الذي تذهب به كله يذهب في لذة جسدك، لو سألت أي واحد أي تكس ركبت معه وقلت له وين المخيمات، في عندكم هنا مخيمات يعني للاجئين الفلسطينيين، قال لك والله في كتير، طيب بالله ممكن توديني إلى بعضها؟ اذهب يا أخي تصدق وأهدي إلى الأطفال الذين في الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أعمال الله أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا أو تطعمه خبزا أو تقضي عنه دينا. أنت بتحصل الثلاثة بالعشرة دولار، بتدخل على قلبه سرورا وستطعمه خبزا وبتقضي عنه دينا، كل الثلاث مع بعض تعطيه، تقول تفضل يا ولدي هذه هدية لأمك، تعالي يا بنتي إيش اسمك؟ والله أنا اسمي فلانة. وين أبوك؟ والله أبوي مات. امسح على رأسها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر إذا أردت أن يرق قلبك فامسح رأس اليتيم. امسح رأسها يا أخي، رق قلبك وأنت تصلي وأنت تقرأ قرآن وأنت في حياتك وتسمع خطب ويرق قلبك، امسح رأسها ثم قلت تفضل يا بنتي هذه $20 اذهبي يعني أعطيها لأمك. أو إن ذهبت مع صاحب التاكسي هذا ومررت على محل أطعمة ثم اشتريت لك أكياس رز، كل كيس رز 5 كيلو، ثم وضعتها مع التاكسي، ولا لا داعي أن تنزل أنت، ربما تقول يزدحمون علي ويرونني مثلا من بلد معين، قر صاحب التاكسي وقف عند هالباب، ضع كيسا عند الباب واطرق الباب ونمشي الكيس الثاني. والله يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب، وربنا جل وعلا يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا أخي أنت بهذه الصدقة تكفي نفسك الأمراض وتكفي زوجتك وأبنائك وأمك وأباك، وربما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة السر تقي ميتة السوء، ميتة السوء الذي ربما يميت الإنسان وهو معذب بمرض معين وقعيد الفراش ومأسور في فراشه، أو ربما ميتة السوء أن يموت ربما وهو على معصية، فصدقة السر تقي ميتة السوء. وكم من إنسان بسبب الصدقة أنجاه الله تعالى من بلاء ومن مصائب وكف الله تعالى عنه شرورا. والله يا أحبابي هؤلاء الذين يذهبون إلى لبنان للسياحة يجب عليهم أن يشعروا بآلام إخوانهم، إخواننا الذين يذهبون إلى سوريا للسياحة، يا أخي بدل ما تقضي وقتك فقط والله أتمشى في الزبداني وأنا موسع صدري وذاهب للأسواق واشتري ملابس الأولاد، يا أخي اعلم أن هناك أقوام ربما أصبح وأمسى دون أن يطعم شيئا، وأنا أقول بناء على واقع رأيته يا جماعة، هذا والمخيمات في الأردن أحسن من غيرها. ما الذي يمنعك يا أخي أنك تشتري لك ملابس، تأخذ لك طعام، تأخذ لك أي شيء وتذهب به، أو مثلا أن طالع من السعودية أخذ معك كراتين تمر، هذا ليس ممنوعا وسعره رخيص عندنا، اذهب به إلى هناك وتصدق به يا أخي، أشعر نفسك أنك بصمة يا أخي في الصدقة على الناس. زد على ذلك الإخوة الذين يذهبون إلى الأردن أيضا للسياحة، يجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نفعل مثل ذلك، وهذا بالمناسبة ليس ممنوعا رسميا، ما في أي مشكلة أمنية، أنت ما دعمت لك أي جهة ربما يكون عليها ملاحظات أمنية، أن تذهب إلى بيت وتقول للأطفال تفضلوا هذا لكم صدقة عليكم من طعام أو نحوه، أو ربما إذا كان في بعض أهل البلد الثقات جئت لي قلت تفضل هذه $1000 أريد لك أن توزعها، أنت أعلم ببلدك وأعرف كيف توزعها، بس بشرط أن يكون ثقة حتى لا يعني ربما يحتال عليك، وأنت بإذن الله تنفع وتنتفع بذلك. أخي وليد تفضل. تفضل وليد. طيب يبدو أن وليد ذهب عنا. حقيقة وضع المخيمات البنية التحتية وضع يعني سيء، يعني بعض المخيمات في 100,000 لاجئ ليس عندهم إلا مستوصف واحد فيه طبيب واحد وممرضتان فقط، لا يكاد أن يوجد عندهم المدارس، وإذا وجدت المدارس تجد الفصل الواحد فيه 45 طالب وهو فصل ربما يعني حجمه صغير أحيانا من المدرسة لعدم الانضباط فيها، البطالة بين الخريجين، وتجد أنه ربما يتخرج وهو لا يجد وظيفة. لذلك يحدثني الإخوة الذين هناك القائمين على بعض الأمور في المخيم الذي زرته، يقول يا شيخ عندنا الطلاب يصلون إلى أخي محمد من غزة، تفضل محمد. نعم تفضل. تفضل أسمعك لكن أرفع صوتك قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأهل غزة. يا شيخ أنت ما جيت تشوف مخيمات قطاع غزة؟ الشباب خلهم يرفعون الصوت شوي، أنا ما أسمع ترى. لاجئ عراقي. طيب يا أخي أنت ما جيت تشوف مخيمات قطاع غزة يا أخي؟ يقول الحق تعالى في كتاب العزيز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا أخي الحبيب لماذا دول الخليج تتبرع بالنفط للدول الكافرة ونحن في غزة نموت قهرا وجوعا؟ يا أخي الطائرات التي كانت تقصف غزة في الحرب الأخيرة في حرب الفرقان هي بنفط عربي. يا أخي نسأل الله تعالى أن يصلح الحال. نسأل الله تعالى محمد أن يصلح الحال وأن يجعلنا وإياكم ممن ينصرون دينه. بلا شك أن ألمك هو ألمنا، وأننا نعلم أنه يقع تقصير بلا شك، لكن نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال وأن يجعلنا بإذن الله تعالى ممن يخدمون هذا الدين، وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، آمين يا رب العالمين. ما يتعلق أيضا بالسكن كما ذكرت، السكن متهالك، والإخوة أيضا رأوا معي قبل قليل لما كنا نصور السقف وكيف يكاد أن يقع على الناس. تبقى أيضا مشكلة ينبغي حقيقة على الحكومة أن تحلها، وهو أن بعض اللاجئين ما معه أوراق رسمية، ليس عنده جنسية، ليس عنده وثيقة سفر، لا يريد أن يسافر إلى أدنى بلد لا يستطيع ذلك، أولاده أيضا لا يستطيعون أن يسافروا إلى أي بلد لأن ليس عنده وثائق للسفر، لو أراد أن يحج لا يستطيع أن يتحرك من البلد الذي هو فيها. طيب يا أخي هذا يعني من كان يشاهدنا الآن ممن هم ولاة أمر في هذه البلدان، لماذا لا يحرصوا على أن يعني يكون لهم إصلاح لمثل هذه الأوضاع؟ أنا حقيقة يعني استثمارا للوقت قبل أن ينتهي عنا وأيضا إجابة على سؤال ابني محمد، معي 10 بصمات يستطيع بإذن الله تعالى الناس أن يفعلوها لإخواننا الذين هناك. نستطيع أن نفعلها دون أن نستعمل سلاحا ولا طائرات ولا مؤتمرات، نستطيع أي إنسان أن يفعلها. أولا أول هذه البصمات إثارة القضية إعلاميا، سواء عبر الإعلام كما نفعل نحن الآن أو عبر ذكرت لي أنهم في الفيسبوك كان لهم نشاط. نعم. كذلك أنا قرأت أخت اسمها ضرانية أو كذا عملت حملة في الفيسبوك اسمها كتابي كتابك، وهذه الحملة لأجل تكوين مكتبات للطفل الفلسطيني، وجمعت كتبا كثيرة ووضعت عدد من المكتبات. إثارة هذه المسائل في الإنترنت، الإخوة الذين يتكلمون لغات متعددة ادخلوا المواقع الإنجليزية اليابانية الصينية الفرنسية العبرية وأثيروا قضية فلسطين دائما. يا أخي خل الأجيال الناشئة سواء من أجيالنا أو من أجيال أخرى اجعلهم يفهمون هذه القضية ويعيشونها. إثارة البرامج التلفزيونية دائما في ذلك. كذلك من البصمات منح طلابية، يعني أنا رأيت يا أخي بعض الطلاب المتفوقين متخرج يا أخي بنسبة 99.5 و98.9 متفوقين وذكي ذكاء خارق، ومع ذلك متعطل من سنتين لأنه ما عنده فلوس يدرس في الجامعة وليس عنده مال يستطيع أن يذهب يدرس حتى لو في روسيا ولا في أوكرانيا ولا في غيرها. لماذا يا أخي لا يأتي واحد ويقول أنا والله مستعد أن أكفل 2 من هالطلاب، اذهب وادرس الطب، اذهب يا أخي وادرس هندسة نووية يستفيد منها المسلمون، اذهب ادرس أي نوع من أنواع العلم حتى فعلا يشعر الطلاب الذين لا يزالون يدرسون أن عندهم فرص أن يكفلوا وبالتالي يزدادون من نشاطهم. أما لما أرى أخي تخرج 99% وجالس من سنتين والثاني تخرج 98% وجالس من سنتين، بلا شك أني أنا وأنا طالب سوف أصاب بنوع من الانهيار ولا أكمل دراستي. نخرج أيها الأحبة إلى تقرير، نخرج عفوا إلى فاصل ثم أعود إليكم لإكمال هالبصمات، وأيضا سنأخذ معكم المشاركات التي أرسلتوها إلينا فلا تذهبوا عنا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول البصمات التي نستطيع بإذن الله تعالى أن نفعلها لإخواننا. ذكرت آخر شيء المنح الطلابية، وأنا أعلم أن بعض إخواننا من أبناء المخيمات يذهب أحيانا إلى روسيا خاصة وأوكرانيا وغيرها ثم لا يستطيع أحيانا أن يكمل، يدرس سنة سنتين بعدين ما يستطيع يسدد، هو مطالب $5,000 تقريبا في الفصل الدراسي وهو ما هو لاقيها يعني أساسا. فأيضا الدعم لأمثال هؤلاء سواء من الزكاة أو من غيرها أمر حسن. كذلك كفالة أسرة، آتي أنا إلى امرأة مع أطفالها 5 أو 6 كم ينفقون شهريا؟ والله شهريا مثلا $400. خلاص بإذن الله أنا اللي أنفق عليكم شهريا. هذا بلا شك أنه أجر عظيم. كذلك كفالة مريض، يعني يمكن أن إنسان مريض وله أسرة، أو ربما مريض أحيانا لا يستطيع أن يعالج، عنده مرض السكر، عنده أي مرض يحتاج معه إلى علاجات دائمة، أنا أكفله. هذا أيضا من أحسن الطرق. كذلك كفالة حلقات تحفيظ القرآن، ما أجملها. آتي إلى واحد شاب من حافظة القرآن أقول له شوف أريدك أنك تقيم حلقة تحفيظ في المخيم عندكم، تقيمها في بيتك في المسجد، وأنت كم يكفيك راتب؟ والله يكفيني مثلا 100 دينار أردني، يعني تجي لحول 500 ريال مثلا أو أقل من ذلك، أنا أعطيك إياها شهريا، وبإذن الله لما يصير عندك طلاب متفوقين كل واحد أنا أمشي له شهريا 10 دينار مثلا 50 ريال. هذا يا أخي يحفظون القرآن، وبإذن الله تعالى أنت لك أجر كفالة حلقات تحفيظ القرآن مع جوائز ومكافآت. كذلك عمل حملات طبية، تأتي مثلا مجموعة من الأطباء يعملون حملة عن مثلا نزع الماء الأبيض من العين مثلا، فعلا بعضهم ربما عنده غشاشة في عينه والعملية لا تستغرق 10 دقائق مثل جمعية البصر ولا غيرها، يأتون ويقيمون مخيما خيمة، وهذه العملية ربما واحد ما يبصر منذ 10 سنوات وخلال 10 دقائق تحل المشكلة. أيضا حملات طبية تتعلق بتطعيم، تتعلق بعلاج الأطفال، تتعلق بمرضى الربو إلى غير ذلك، حملات طبية للأطباء. كذلك من الأمور الصدقة بآلات حرفية، يعني مراكز تعليم الحرف، أفتح مركز تعليم حرف أو آتي 20 ماكينة خياطة أتصدق بها، هذه أم أيتام خذي هذه ماكينة خياطة، خيطي ملابس، خيطي كذا، وأنت يمكن أن تبيعي ذلك. هذا أيضا بإذن الله تعالى مما، أو أحيانا يعني أحيانا عربية، تعرف العربية التي تنقل البضائع، كان في طالب واحد يتيم عمره 13 سنة تقريبا، مات أبوه، فيقول لي الأخ اللي مسؤول في المخيم، يقول يا شيخ نحن الآن نريد أن نشتري له هذه العربية المتحركة التي يدفعها لأجل يستطيع يطلع يوميا لأهله 5 دينار أو 6 دينار، يعني تقريبا اضربها في 5 حتى نطلعها بالريال تقريبا 25 ريال، يعني ما يساوي تقريبا $5 ربما أو أكثر من ذلك، يعني تقريبا $8 حتى يستطيع أن يشتغل. ما الذي يمنع يا أخي أشتريها؟ أنت عندك أيتام، نعم عندك ولد 14 سنة، تفضل يا ابني هذه هدية، تشتغل عليها في السوق حمال، وبإذن الله تعطي الفلوس لأمك. طيب يا بطل، طيب، وتصدق عليها بغيره يا أخي، تكون هذه وقف لله. ربما عاشت عندها ما لا يقل عن 4-5 سنوات ولا أكثر من ذلك، ويكون لك أجرها. كذلك من يعني من البصمات التي يمكن أن تعمل كراسي للمعوقين. أنا رأيت بعيني، ما قالوا لي ولا رأيت صور، رأيت بعيني معوقين مثل بعض من نشرنا صورهم قبل قليل، يتمنى يا أخي لو في عربية يقدر يقول يا شيخ أنا صار لي سنة ما طلعت من البيت، ليش؟ والله ما عندي كرسي متحرك. كرسي متحرك كم تكلفته؟ والله يا شيخ هاي غالي كتير كتير، كم يعني؟ والله 200 دينار، يعني 1000 ريال. طيب أو أقل من ذلك إذا كان نوعيته يعني ليست جيدة كثيرة. طيب يا أخي ما في واحد يستطيع يأتي ويرسل لهم 20 كرسي معوقين؟ أقول هذه هدية يا جماعة للي عندكم معوقين، نعم تفضلوا هذه هدية لهم. كذلك الأطراف الصناعية، بعضهم مقطوع رجله، تجد أنه على هالعكاز، لو أنه تيسر له أحد مراكز أن يرتب معهم الأطراف الصناعية وقالوا نحن عندنا تبرع مثلا ب20 طرف صناعي، عندكم أحد؟ قال والله هذا صار لحادث مقطوع رجله، هذا كان عنده غرغرينة في أصابعه وقطعة رجله، هذا عنده كذا، وتركب له يا أخي ويدعو لك كلما مشي كما يمشي الناس، هذا بلا شك أيضا أنه بصمة. كذلك يعني التنسيق مع لجان التعاون مع الجمعيات الخيرية في جميع الدول، آتي أنا مثلا في الرياض عندنا ولا في جدة ولا في غيرها إلى الجمعيات الخيرية الموثوقة، أقول عندكم نشاط في المخيمات؟ نعم. ما نوع هذا النشاط؟ ولا نوع النشاط كذا وكذا. طيب أنا عندي مثلا كراسي متحركة، أنا عندي زكاة، أنا عندي كذا، خذوها وزعوها عليهم، ساعدوهم بها إذا كانت موثوقة، كفالة أيتام يا أخي عندهم، بإذن الله تعالى أنك تستطيع أن تحرك هذه الجمعيات من خلال ذلك. كذلك من ضمنها كفالة طلبة العلم، كفالة الدعاء لهم، هذا كله بإذن الله تعالى يؤجر عليه الإنسان. قبل ما أستمع إليكم خلني أخذ أخي، من أبو سامر؟ أبو سامر تفضل، أو أبو ثامر تفضل. السلام عليكم. مرحبا أبو ثامر، أرفع صوتك قليلا. وعليكم السلام ورحمة الله. زي الحاجة محمد سيد محمد. اهلا ابو تامر، مرحبا بك. ابو تامر انت من المانيا؟ لبناني من بالمانيا. اها، نحن نأسف على المناظر اللي عم تصير للمخيمات الموجوده. نعم. وصلك بحب تفكر انه المخيمات الموجوده بلبنان بالصبرا شايفينها 80% من سكان لبنانيه مش فلسطينيين. اه سامعني؟ نعم. تذكر كمان سامي مخيمات نهر البير في له قصه من سنتين، لازم يعرفوا شو هي القصه بالاول قبل ما نحكي فيها، انه ليش محاصرين بدهم دخول وخروج. طيب بس المشكله ان الوقت قد يضيق عن ذلك، لكن انت هل على كنت عيني فقط لغير بس انا احب اذكر نحن الناس في المواضيع موجوده، بس انا عم افكر انه اقول لهم بس انه المخيمات موجوده بلبنان 80% من سكانها هن لبنانيين، والبيوت تضيق في منها كثير بلبنان، هيدي موجوده وين ما كان بلبنان. طيب ابو ثامر هل سكنت انت الاخ محمد يتصل من دبي فقط لغير ابو ثامر. طيب بارك الله فيك. من معنا يا شباب؟ طيب تدخلونهم ولا تنتظرون؟ عدنان تفضل. عدنان تفضل. عدنان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عدنان. جزاك الله خير يا شيخ، والله إنا نحبك بالله. الله يجزيك خير عدنان. الله يخليك، وجزاك الله خير عن كل المسلمين عن هذا. الله يكرمك. عن الشعب الفلسطيني. الله يحفظك ويبارك. عن المسلمين جميعا. هو عدنان حدثني عن اللاجئين العراقيين. والله أنا لست عراقي يا شيخ، أنا من فلسطين. اللهجة كأنها يبدو أصحابك عراقيين، أجل اللهجة كأنها شوي عراقية. ما في مشكلة.